أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر السوري فواز خيو عام 1961 في مدينة السويداء. درس الكهرباء في الثانوية ولم يكمل دراسته الجامعية، وعمل في جريدة الثورة السورية. تتلمذ على يد الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة، وينشر شعره في الصحف والمجلات العربية، كما يكتب الدراما التلفزيونية والمسرحية. من دواوينه الشعرية سفر في الجنون وطائر الفضاء الوعر. يقول فواز خيو في قصيدة عنوانها أنت أعمالي الكاملة، كذا فجأة تشرقين فينساب نهر من الارتعاشات بي، ويكتظ وجهي بلون التحفز واللهفة القاتلة، فأسند قلبي إلى موعد سيجيء، كذا فجأة تشرقين ليحفظك من لهفتي. أنت نهر يشق الحياة، فتحيا الحياة على ضفتي. هنا ينبت الطير والزهر يفرد أجنحة من ندى، يغرد ملء البراعم، تصطفق الأمنيات كأمواجك الذاهلة. كما العشب أنمو على ضفتيك، تبرعم في القصائد، تخضر أقلامي الذابلة. فلا تسألي ما جديدك سيدتي، أنت أعمالي الكاملة. كذا فجأة تغربين ليصبح وجهي مدى من غسق، فسبحانه حين يخلق عصفورة من نشيد، ويخلق امرأة من رحيق، ويخلقني شاعرا من رحيل. هنا غابة من نساء ولا امرأة تلفت القلب، حتى أتيت لأخفق كلي كأني قلب بلا جسد. عذبة كالبكاء وشفافة لا تميزها العين عن طيفها، وتبسم همسة، فمن طيفها يرشف القلب قهوته في الصباح، ومن أجلها يتمشى المساء صباحا قبالة شباكها ليشم الهواء، فيغدو النشيد مساء يشم النساء. أنا أشعش الشعر والعمر والذكريات، فهذبتني بالعبير ولملمتني بسمة همسة، ثم جمعتني في جسد وعلمتني كيف أغدو نسيما يهب على الشرفات. أنا لم يعد بي دم يا حبيبة، كيف تدفقت بي، كيف ينساب وجهك غيما ليدفئ هذه الفصول الحليقة، كيف؟ ولولاك روحي سحابة صيف، وللحلم عادته يولد الحلم أفقا فسيحا شفيفا، ويصغر يصغر يغدو رغيفا، وذي ناطحات من الحلم تهوي، ويكبو بنا القلب لا شيء ينهض إلا الجراح، وتنزف سرا، وأحلم أن أقتني رخصة للبكاء. فتبا لحلم إذا اتفق الكون في لحظة ضدنا واختلفنا علينا. تعالي فوجهك أفق وثير لعينين مرهقتين، وصدرك غمد أثير لوجهي، وعيناك نبض الطبيعة حيث الينابيع والخضرة الدافئة. أنا النرجسي أرى صورتي فيهما، فكم أشتهي أن أقبل وجهي بعد غياب، وكم أشتهي أن أقبل وجهك بعد عتاب. ومن قصيدة عنوانها لاجئ في الجسد، يقول الشاعر السوري فواز خيو: وكان بوسع المدينة أن تحتويني، لو أن الذراعين منها مضمدتان، وكان بوسع الحبيبة أن تحتويني، لو أن، ولكنني هائم في الخراب الذي شادني والذي شيد لي. يا لهذا الزمان، ملامح وجهي خارطة للوطن، تفقس في كل يوم خطوطا جديدة، وعمري خيط من الدم يمشي ورائي مزيدا من الطهر أيتها المستحيلة، لأني أنا العاشق المستحيل. فلولاي ما ضحكت زهرة للصباح، ولا أشرقت مقلتان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.